خرجت من بطن أمي وعريان أعود إلى هناك عريان. خرجت من بطن أمي وعريان أعود إلى هناك. الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. صمت لا أفتح فمي، لأنك أنت فعلت. وضعت يدي على فمي، لأنك أنت فعلت، أنت فعلت، أنت فعلت. فليكن اسم ربي مباركا.